هنا القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. يقول خبراء علم النفس والتربية للأبوين: لا تحاول فك ابنكما حتى لا يكره الدواء. هل فهمتم شيئا أصدقائنا مما قلته لكم؟ أم تتعجبون مما قلت وتتساءلون كيف يفك الوالدان ابنهما؟ أقول لكم، كلنا يعرف أن الفعل فك يأتي بمعنى حل أو فصل أجزاءه أو فرق أجزاءه، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أننا إذا قلنا فك الصبي أو فك الولد فإننا نعني فتح فكه وفمه وناوله الدواء. لذا فحين قلت لكم يقول خبراء علم النفس والتربية للأبوين: لا تحاول فك ابنكما حتى لا يكره الدواء، فأنا أعني لا تحاول فتح فك ابنكما وفتح فمه لإعطائه الدواء حتى لا يكره الدواء. ومضى لغوية مع جيهان الريدي.